موقعا بإمضائه أو مختوما، فإذا كان مرسوما أي حرر موافقا للرسم والعادة فيكون إقرارا بالكتابة ويكون معتبرا ومرعيا كتقريره الشفاهي، والوصولات المعتادة وإعطاؤها هي من هذا القبيل. نعم. قال: إذا كتب أحد سندا واستكتبه من كاتب وأعطاه لآخر موقعا بإمضائه أو مختوما بختمه إذا كان مرسوما أي محررا وفقا للرسم والعادة، وكان صاحب الإمضاء أو الختم عالما باللغة التي حرر بها السند، فهو إقرار بالكتابة ويكون معتبرا ومرعيا كإقراره الشفاهي، والوصولات التي تعطى عادة هي من هذا من قبيل الإقرار بالكتابة ومعتبرة كالتقرير الشفاهي. قال: إن السند المحرر به اسم الدائن وشهرته ومقدار الدين والتاريخ والحاوي لإمضاء المدين أو ختمه في ذيله يعتبر في زماننا موافقا للرسم والعادة، ويحرر بعضا في السند سبب الدين وجهته وتأريخ تأديته ولا يحرر بعض آخر. قال: أما إذا كان صاحب الإمضاء أو الختم غير واقف على اللغة التي حرر بها السند وادعى بأنه وقع إمضاءه بدون علم مآل السند، فلا يؤاخذ بالسند ما لم يثبت بأن السند قرئ عليه وشرح وفسر مضمونه له، وأنه أمضى أو ختم السند بعد أن وقف على تمام مضمونه، سواء أكان السند يتضمن الدين أو البيع أو التصرفات الأخرى. قال: انظر إلى عنوان كذا. قال: إذا فسرت هذه المادة يحصل في عقد الدين أربع صور. الصورة الأولى أن يكون متن سند الدين بخط المدين وتوقيعه بخطه أيضا. الصورة الثانية أن يكون متن السند بخط غير المدين وأن يكون التوقيع بخط المدين. الصورة الثالثة أن يكون متن السند بخط المدين وأن يكون السند مختوما بختم المدين بدون توقيعه. ففي هذه الصور الثلاث حيث لا يوجد شائبة تزوير يعمل بمضمون السند. الصورة الرابعة أن يكون متن السند بخط غير المدين وأن يكون محل التوقيع مختوما بختم المدين فقط. ويستفاد من ظاهر هذه المادة أنه يعمل بهذا السند مع أن هذا السند غير خال من شائبة التزوير، لأنه من الممكن حك ختم مطابق لختم آخر، كما أن صاحب الختم لا يبقي ختمه دائما في صحبته بل يبقيه في بيته أو يتركه في محل أو يسلمه لمصلحة لأمينه ومعتمده، كما أنه يمكن الحكاك الذي حفر ذلك الختم على الحكاك الذي حفر ذلك الختم أن يسلمه لصاحبه بعد أن يختم بذلك الختم بضع سندات. فلوجود هذه الشائبات كان من الواجب إذا أقر المدعى عليه بأن الختم الذي في السند هو ختمه وادعى أنه لم يختم السند وأنكر أصل الدين ألا يلزم بالدين، كما يفهم ذلك من المادة الآتية المتضمنة بأنه يعمل بالسند إذا كان بريئا من شائبة التزوير والتصنيع. قيل: أو مختوما، والختم على وزن الشتم ومستعمل في معنيين: الأول الختم النقوش فيه اسم المنقوش فيه اسم، وعلى هذا المعنى يكون ختم اسما ويكون ختم اسما. الثاني مصدر لفعل ختم يختم من الباب الثاني وهو معنى التختيم، وبما أن الختم هنا بمعنى المصدر فيعني بذلك بأنه مختوم بالختم أي بختم المدين. وقول المجلة في المادة 7 بعد 1600 قال: أو ختمه يدل على ذلك. وعليه ففي هذه الصورة لو قال المدين: الختم لي وقد ختمته، فيلزم. أما لو قال: إن الختم لي ولكني لم أختم ولست مدينا، فيجب إثبات الدعوة بوجه آخر. قال: تعدد سند الدين. شوف بابا هذه المسألة. نعم شوف. بالوقت الحاضر. اليوم هو الشيك. اسمع. هو شيك. لا مو شيك كان. لا شيك واحد والسند واحد. نعم. الآن معمول بالسندات مكتوبة. تحتوي شيئا المضمون والتوقيع أو الختم. نعم. فإن كان هذا كلها مكتوبة بين الدائن والمدين، ويأتي به يتون إلى كاتب العدل يسمى الكاتب العدل، فيقولون هذا كذا، بالله اقرأ لي، اقرأ يقرأ فيقول له هل اعترفت بذلك؟ هذا يقول يوجه إلى المدين، فقال نعم، يؤيده يؤيده. إذا ما موجود في الشيء وإنما هم كتبوه فقط التوقيع، يجون للقاضي الكاتب العدل يقولون له هذا كتبناه، وهذا توقيع الدائن وهذا توقيع المدين، فيأيد يعني هالحالة خلوه فراغ، يجي يوقع قدامه، يقول كاتب العدل وقع هذا من طرف أطراف السند. فإذا دعي التزوير ما يقدرون يدعون تزوير التوقيع، لأن الكاتب لا توقيعه من توقيع المدين مثلا، لا لأنه وقع أمامه، يسمى هذا التوقيع تأييد التوقيع فقط. أكو أكبر من هذا، وهو تأييد السند بتنظيمه أمام كاتب العدل. شنو كاتب العدل يؤيد كل كلمة فيه كتبت في حضوره، يسمى هذا منظم، ما يقدر يدع التزوير، ما يقدر يحذف منها كلمة واحدة، لأنها نظم هذا السند كتابة وتوقيعا أمام الكاتب العدل. لكن إذا فقط أيد التوقيع، عادة التوقيع فقط، ما يقدر ينكر توقيعه لأن مؤيد من كاتب العدل. وأهمها هو الذي يعتبر منظما موضوعا وتوقيعا، موضوعا وختما. يعني التنظيم شيخنا يقرأ أكبر على المكتوب وعلى التوقيع، يقرأ كل سطر ويؤدي عليه. نعم يقرأ مو كل سطر، كل كلمة، كل كلمة، كل كلمة واحدة واحدة ويعدل عليها. أوكي، فهو يقول نظم أماني كلمة نظمة، وهكذا المقصود دي، أو يأتي ويكتبها قدامه. نعم كتابة، أكو كليسة مثلا يمضي عليها ويكتبها. السلام عليكم شيخنا. السلام، أهلا، أهلا، فهنا هذا يسمى، هذا يسمى منظم. منظم. أما بس التوقيع ما يقدر ينكر التوقيع، لكن يقدر ينكر الموضوع، الموضوع. هاي كلها مسائل للتوثيق يعني. أما إذا ما مؤيد أمام كاتب العدل يسمى هذا سند عرفي. السند العرفي هو الذي لم يؤيد من قبل موظف رسمي، يسمى بالكاتب العدل. هذا السند العرفي. السند العرفي ما مؤيد من جهة رسمية، مفهوم هذا؟ ولذلك ماكو يسموه نكاح عرفي. ما هذا غلط، لا يسموه نكاح العرفي، يشترط فيه ما يشترط فيه النكاح الرسمي، حضور الولي، حضور شاهدين، موافقة المرأة، كل شيء موجود، لكن كل ما هنالك ما مؤيد من قبل جهة رسمية. مفهوم هذا؟ الشائع عند الناس يعتقدون أن النكاح العرفي ما يشترط فيه شروط الشرع. غلط هذا، لا تفهمون ذا أقول. يعني لا لا، النكاح العرفي كل الشروط الشرعية متوافرة به، لكن ما محرر أمام جهة رسمية. نعم. الجهة الرسمية هنا هذا يسموه المحكمة، أو لا مو المحكمة، واحد أمين شرعي، ما أدري إيش يسموه في مصر. المأذون. المأذون أحسنت. نعم. هذا حاكم، درجة قاضي هذا. عنده. نعم هذا درجة قاضي، حتى يعرف هذا، فكأنه يتم العقد أمام قاضي، أمام محكمة. أيوة نعم. هذا يصير الرسمي. العرفي ما يكون لا قاضي أمام عادل عاقل الحارة، لا هذا عرفي هذا، لكنه نكاح صحيح، النكاح شروطه صحيحة. نعم. على الأقل هذا العرفي يعرف أنه الشريط الصح على بد أن يكون الولي حاضر. أي نعم، والشاهدين، والشاهدين حاضرين. نعم. ويعرف هذا المرة تحل على الرجل هذا. عنده معرفة بهذه الحدود هذه. أي. هذا يسموه عرفي لأن ما مؤيد أمام جهة رسمية. نعم. أما ما يشترط فيه فنفس الشروط النكاح الذي يصدق أو يؤيد أمام جهة رسمية. والسند العرفي، السند العرفي نفسه. آه أمام جهة رسمية وهو الكاتب العدل. فما هنا شايع بعضا كما نسمع بعض يعني الشباب يعتقد نظام النكاح العرفي هو يتفق وياها يعني بزعمه. نعم. فزوجتك وهي تقول قبلت وكذا، يقولون خلص هذا نكاح عرفي ما مؤيد، هذا أصلا مو نكاح، هذا ليس بنكاح. وين الولي؟ والولي هذا لابد منه. التبس على الناس هذا. هو القضية حتى بعض الباحثين يعني بعضهم كتب في النكاح الزواج العرفي وقال بأن الزواج العرفي له جملة صور. الصورة الأولى هي ما إذا توفر الأركان والشروط. الصورة الثانية وهو توفر الأركان والشروط لكن بدون الولي، يعني على مذهب أبي حنيفة. الصورة الثالثة هو الذي يمارسه الشباب الآن، مثلا أنه يأتي شاب إلى شاب ويكتبه في منديل أو نحو ذلك أو ويسمونه زواجا عرفيا. فصور من الزواج العرفي جائزة، وهي الصورة الأولى والثانية. أي الثانية؟ الصورة الثالثة محرمة. الأولى والثانية، الأولى التي توفر فيها الشروط والأركان بما فيهم الولي، والصورة الثانية الذي ينعدم فيها الولي فقط. على مثال أبي حنيفة الذي لا يوجد فيها الولي، يعني الذي زوج المرأة فيها نفسها. ولازم أبو حنيفة يعني تبدأ بالولد هذا عمل بالإسلام هذا بالغة عاقبة والشروط الباقية موجودة وهو ما ينكر هذا، لكن ما يجعل لازم. ولذلك للولي حق الاعتراض إذا لم يكن الرجل كفؤ منه. إذا تركنا هذا كل شيء الآن هذا ما يؤخذ بهذا الرأي ما الرأي الإمام أبي حنيفة، لأنه من بعد سد الذرائع إساء استعماله. هناك هذا لما قال أبو حنيفة أصلا وما كانت له جهات رسمية في زمن الصحابة، كل عرفي ثقة موجودة يعتبرون صحيح. الآن ما يؤخذ بها الأشياء ويبتدها في تغير الزمان لتغير الظروف لتغير كذا، يعني أكثر من هذا. لما درست بالجامعة الإيمان مع نظام الفتوى وتعرضت على مسائل تقع يعني تقريبا بدون هذا، لكن هي محل نظر أصبحت. وهي واحد تزوج امرأة زواجا صحيحا أمام المأذون مو بالولي شاهدين مرأة عاقلة بمهر كامل كل شيء، صارت زوجته لما صارت إلا زوجة مو لما صارت زوجته يجوز الدخول ديالها وما يجوز؟ يجوز. اسمع شنو وجه هذا؟ فلو أنه صارت تخرج معه وتدخل معه مو هيك، ولكن لم يفعلون ما يجري به العرف وهو الزفة يسموها. لم تزف إليه. فهل يجوز شرعا أنه يختلي بها في الفندق ويدخل بها هناك؟ قلت له لا يجوز. لماذا؟ سدا للذريعة. وهي شنو الذريعة؟ ودرء للمفسدة. لأنه درء المفاسد أولى من جبر المصائب. شنو المفسدة المتوقعة أو الممكنة؟ دخل بها سرا، سرا يعني أمام الناس، ماكو زفة ماكو إعلان، لكن هي زوجته حلت له. ألا يمكن أن يموت هذا الشخص بعد أن دخل بها سرا؟ ها؟ وادعى من ادعى أو ادعوا أهله أو ادعى هو قبل أن يموت في سكرات الموت قال دخلت بها، ما ممكن إنكار دخوله؟ ممكن. نعم. ممكن لو ممكن. ممكن يا شيخ. خلاص ما ممكن. شو تطر عليها؟ الولد هذا إذا جاءت به في أقل مدة الحمل النسب يثبت. نعم. بالميراث. نعم. إذا ما دخل بها لها نصف المهر. نعم. إذا دخل بها كل المهر. نعم. تمام أو تمام. تمام. زين. أكو مسألة أخرى، إذا قالت هو دخل بها وأنكر الآخرون الورثة وما إلى ذلك إذا كان لهم مغرضين، ماكو زبة. نعم. ما دخل بها راح تتهم بالزنا. هذا ايوه عرفت هذا؟ ايوه شيخنا. نعم. فقلت لهم يجوز لها ان تمتنع، يجوز لها ان تمتنع. نعم. من تسليم نفسها له حتى تزف علانية. نعم. ولذلك الإمام مالك هو وحده الذي قال الشهود اثنين ما يكفون، لابد من الرجال يعني علانية. نعم. الزفة هو رجالة عانية هذا. فمسائل هذه سلاح فيها في الله بركاته. سلام عليكم شيخنا. أنا أعتذر تأخرت لأني كنت في البلاد، خرجت اليوم. نحن حملناه على الزحام. أي نعم. على الزحام كذا. أنا كنت خرجت في البلاد اليوم، كان عندنا موت. فخرجت الميت الصباح، كانونا في صنعاء، خرجت الصباح إلى البلاد ورجعت. يا الله ثاني الوقت يعني. حق المسلم على المسلم من جملة هذه. الله يجرك. وجدنا زحاما في الطريق. هذه القاطرات الكبيرة حق مصنع سمنت حمران. صحيح. ما يخلوها تدخل بهذا الوقت. زحمة سبحان الله. فهذه إخواني مسائل. هذه مهمة يا شيخنا. نعم. مسائل تطرأ في أزمان معينة، وإذا واحد ما يراعيها اكتفاء على حسن الظن، صرافا على توافر الشروط الشرعية، على ظواهره. لا. نعم. لازم يأخذ هذا في الاعتبار. وفي هذه الحالة إذا امتنعت الزوجة من تسليم نفسها لا تعتبر ناشزا، لا الحق في ذلك، لا الحق ماله ناشزا. طيب هل يلحقها النفقة يا شيخ في هذه الصورة؟ كل شيء، ولو لأن هي حاضرة تسلم نفسها، لكن بالطريقة التي لا تشوف فيها ما يشك فيها سوءا. بس هذا هو. جزاكم الله خير. يعني تمتنع يا شيخ من الا ان تزف، مو الا تسلم المهر. اما في الفقه لا، ان تمتنع عن تسليم نفسها الا بعد ان تستلم جزءا من المهر. واضح يا شيخ؟ لا مو هذا كلامي، حتى ولو تسلمت المهر كله. طبعا ذكرت هي صارت زوجته، بابا زوجته. ألا لو دخل بها سرا جن سرا بدون زفة بدون علانية شرعا جائز، ولكن قد يترتب عليه مفسدة، والمفسدة يعني فوق تتجاوز المال. مات هذا الرجل، ألا يمكن أنه بعض أقربائه يقولون هو ما دخل بها، هي تقول دخل بها، بس صار الشبهة وشك، تتهم بالزنا بالميراث هي ذا قبل الدخول، يعني عليها نصف المهر. مسائل كثيرة. فاللي أراه في المسألة لا تعتبر المرأة ناشزا إذا امتنعت عن تسليم نفسها بحجة أنه لم تزف إليه، أي لم تظهر نقلها إلى بيت الزوجية علانية. والعلانية مهمة هذه لأجل درء المفاسد هذه. إذا كان هذا الرجل مستعجل لماذا لا يلتزم بهذه المسائل؟ نعم. دفع البشارة الشبهة والكذا. فمسائل هذه في الوقت الحاضر أعتقد يجب أن تلاحظ هذه ويكون لها اعتبار. الشيخ العمراني كذلك يا شيخ يؤيد ما ذكرتموه. نعم. الشيخ العمراني يؤيد ما ذكرتموه الآن. من هو؟ الشيخ العمراني يقول نفس الشيء، أن المرأة لا تمكن زوجها من نفسها إلا بعد الزواج. ما ادري والله جماعة ما متذاكر ويا بهالمسألة. أنا كنت أقول شيء. إيه نعم. ليش على الطلاب؟ هذه ما تدري يا شيخ الله. الحمد لله رب العالمين. يرحمنا ويرحمكم الله جميعا. اقرأ أخي. نعم المادة. إحنا قرأنا يا المادة. نعم. لكن في الإعادة إفادة. اقرأها. نحن في مادة جديدة. المادة الجديدة هي الأولى. أكملنا المادة الأولى. نحن الآن في مادة جديدة. المادة 10600 بعد الألف. نعم. يقول إذا أنكر من كتب أو استكتب سندا مرسوما على الوجه المحرر أعلاه وأعطاه لآخر ممضيا أو مخطوما. إيش؟ ممضيا أو مختوما. ممضيا أو مختوما. نعم. الدين الذي يحتويه ذلك السند مع اعترافه بكون السند له فلا يعتبر إنكاره، ويلزمه أداء ذلك الدين. وأما إذا أنكر كون السند له فلا يعتبر إنكاره إذا كان خطه وختمه مشهور مشهورا ومتعارفا ويعمل بذلك السند. أما إذا كان خطه وختمه غير مشهور ومتعارف غير مشهور ومتعارف يستكتب ويعرض خطه على أهل الخبرة إن أخبروا بأنهما كتابة شخص واحد يؤمر ذلك الشخص بإعطاء الدين المذكور، والحاصل يعمل بالسند إذا كان بريئا من شائبة التزوير وشبهة التصنيع. أما إذا لم يكن السند بريئا من الشبهة وأنكر المدين كون السند له وأنكر أصل الدين أيضا، فيحلف بطلب المدعي على كونه ليس مدينا للمدعي وعلى أن السند ليس له. قال في الشرح: إذا أنكر من كتب أو استكتب سندا مرسوما على الوجه المحرر أعلاه وأعطاه لآخر ممضيا بإمضائه أو مختوما بختمه الدين الذي يحتويه ذلك السند مع اعترافه بكون السند له، أي مع اعترافه بأن خط السند خطه والختم الذي في السند ختمه، وقد ختم منه كقوله مثلا: إن السند محرر بخط يدي وقد كتبته، إلا أنني لست مدينا، فلا يعتبر إنكاره ولا يحمل مجرد الإنكار على الكذب والإقرار بالكتابة. فلذلك لا يحلف الدائن ويلزمه أداء ذلك الدين، لأن هذا السند هو عادة حجة وغير ممكن إنكار المبلغ الذي يحتويه، ويعد المنكر له مكابرا. حتى شيخنا، حتى ولو لم يكن فيه ما ذكرتم أنتم، يعني هو تقريبا شوف كاتب عدل. إيه، طبعا هذا الكاتب العدل ما كان موجود في ذلك الزمن، لأن لم أخذ على أنه جهة المال قارن وكذا، وإنما وجد جهات من لها حق إبرام الحكم أو فسخه أو ما إلى ذلك. وشو المسألة؟ هو قضية الإطمئنان، لأن الكتاب كالخطاب، نعم، مو هكذا؟ نعم. ولكن هذا الكتابة ترتب عليها يعني حقوق معينة. فأول خطوة إذا اعترف من يتعلق به هذا الموضوع انتهي بعد، بيقول هذا نعم هذا مطلوب، هذا مطلوب بما هذا، ماكو حاجة بعد، ما أنا مطلوب لهذا الشخص ولهذا الكتابة، خلاص هذا أقل يعني أقر. لكن هنا إذا أنكر من يتعلق به هذا الدين، كان يقول لا أنا ما مدين لهذا، أي واحدة، وليس الخط خطي وليس التوقيع توقيعي، هنا تأتي الرجوع إلى القرائن التي تدل على صدقه أو على صدق الدائن. إثبات دعوة. هذه المسائل كلها مبنية على هالنقطة. إذا ما بي موجود اعتراف وإقرار ممن يتعلق به هذا الموضوع، يعني كونه مدين، من لا يعترف صار منكر. فش نسوي بهالحالة؟ الدائن ما يقول له كل حجة هذا توقيعه، مو كل ما عنده، أو هذا كتابة كتابته زين. لكن القاضي لابد يتلف حل، لأن القاضي في الإسلام لابد يقضي، لا يجوز أنا ما أعرف أو لا حكم فيها. هذا المفتي يقدر القاضي، ولذلك الشرطة أن يكون مجتهد. هاي المسألة الآن ماكو مجتهد، فلازم هو يقضي بها، إذا ما قضى بها يسأل أهل المعرفة. نعم. ما يقدر يقول والله ما أقدر أنا يعني. ما يصير هذا، لأن أنت شو قابل صرت اعترف بيك، فمو ملك المفتي ما يترتب على امتناع شيء أخوكو غيره. القاضي ما يقدر، هو منصوب لفض الخصومات، فهنا تجي القرائن. عاد على كل قرائن، لمن نصدق؟ الداعي الدائم الذي يدعي أنه هذا السند هي حجتي والتي فيها أن فلان هو المدين، أو نصدق المنكر وكذا. شوف هاي موجودة، وكثير منها موجودة في الوقت الحاضر. شنو الآن موجود جهة تسمى دائرة الكاتب العدل، هو الكاتب العادل، لكن ده يوصف بالمصدر كاتب العدل بعد أكبر. هذا كاتب العدل، إذا جاء الدائن والمدين الاثنان يعترفون أمامه بأن هذا مدين لهذا بهذا المبلغ وأن هذا السند المحرر بهذا الدين هو نعم هذا أنا معترف به والتوقيع معترف به هذا السند نوعين النوع الأول يعني يؤيد يقول القاسم العادل يؤيد أن هذا التوقيع توقيع فلان وقد وقع السند أمامي فيكون هذا تأييد بأن هذا التوقيع مال المرجين توقيعه ولا يدعي التزوير ما يقدر يدعي هذا نعم. لا يدعي التزوير قد يدعي لكن ما يدعي الإنكار فهذا المسألة إذا ادعى يعني قال مو مالي هذا فهناك جهة تحقيقية يرسل السند مع صورة من التوقيع إلى أهل الخبرة هناك دائرة رسمية تعرف التحقيقات المضاهات نعم فما يأتي به والمضاهات أيضا مثل ما نستدل لها بمسألة القافة أي. القافة هي أخذ بالقرائن نعم. أن عضو هذا الشخص الطفل يشابه عضو الفلان الكبير الذي يدعي بأنه ابنه فجاهد يأخذ بالقرائن شيخنا هذا صار يقولون علم واسع جدا يسمونه جرافولوجي وتوسعوا فيه هو في الأصل الآن يعمل به في المحاكم للمضاهات الخطوط لا هذا يعمل لكن صار يعمل به يا شيخنا السؤال هنا يعمل به في أشياء أخرى يحللون من خلال الخط شخصية الإنسان أنه مثلا هذا فلان كذا وكذا ويميل إلى العنف أو يميل إلى اللين والله هذه بالقرائن أو أنه أحيانا حتى يحدد ويقولوا أنه فيه مرض كذا يعني محبط كتبه هو والله ما جائز ويتوسعون به لكن مسألة يأخذون بالمضاهات بأشياء أخرى يعني نعم. لأنه عادة لذلك في البنوك لما واحد يوكل واحد الآخر يخلوه يوقع وقت توقيعنا والثلاثة نعم. لأن نفس أنت توقيعك هذا قد يختلف فلما توقع توقيع عن الثلاثة إذا اثنين منهم شابه الكافي ما تقدر هذا مو بخط خط هذا الصورة إذا كان مرة يجي يروح فالقرائن موجودة لكن هناك قرائن قوية معقولة من صورة يوسف فشاهد شاهد من أهلها أن كان قميصه قد كذا هذا القرائن مأخوذ بها والصحابة أخذوا بها يعني بالخمر رائحة الخمر حدة استنكهوه أحسن أخذ بها عمر بن الخطاب وكذا جاءت الإمكان لم يجوز تترك هذه الأشياء الآن توسعوا في هذا صحيح كنت تحليل دم كبصمة هذا الإبهام إبهام هذه موجودة هذه أكو قرائن أيضا هذه أقوى من القيافة هذه أقوى إحنا نذكر الخطأ واحد في المليون هذا الخطأ ما أقول إيه لكن إحنا نأخذ بالقياس أخي نعم لأن حدود نفس أقصد إنه هذا قياسا عليها نعم قياسا تأخذ من أولى هذا جهد الإمكان هو الاعتماد الأول على الإيمان إيمان الشخص وثقته يعني ذنته وأنه مسؤول أمام الله هذا هو الأصل بالقرآن لما حتى بسورة المطففين في مكة بها ما إذا كالوهم على النار كالوهم أو وزنهم يخسرون يخسرون على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون شو بقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس من عن أثار فيهم معاني إيمانية لكن مع هذا هناك ناس ما يفيد بهم هذه فلا بد من احتياط أنت احتاط لنفسك مو هيك ومطلوب من الآخر اللي يقدر يسوي لأن ما احتاط صاحبه لكن إيمانه يمنعه وبيهم لا ياخذ يسوي له شبهة عليه ما يصير يتبرعط فيه فهذا اخذ الشرع الإسلامي جهد الإمكان فإذا لم يأخذ بهذه الأسباب هو أحسن مثل كتابة الدين. قال فعليه إذا قال إن الختم لي وإنني ختمته فلا يبقى شائبة تزوير. مثلا لو حصلت معاملة بيع وشراء بين اثنين مدة ثم أجريا محاسبة بينهما فظهر أن لأحدهما على الآخر دينا كذا درهما فأعطى المذكور سندا على نفسه بأنه مدين بكذا درهما، فليس للمدين أن يقول بعد اعترافه بالسند إنه حصل خطأ في محاسبتنا فلنعيد الحساب بيننا. لا ما يصير بعد ذلك، يؤمر بإيفاء الدين بالسند لأنه لا عذر لمن أقر. أقر ثم من نقض مال ينقر واحد من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. نعم. قال إلا أنه إذا رؤيت محاسبة بين شريكي تجارة فظنت اللجنة التي رأت الحساب بأنه صواب فرضي الشريكان بالحساب، إلا أنه عند إجراء المحاسبة من لجنة أخرى تبين خطأ الحساب الأول فيجب حينئذ الرجوع إلى الصواب. هذه مسألة ثانية. نعم. ليش هذه ما أكو نقض؟ الخطأ المادي المنكشف يؤخذ كل واحد قال، لكن هي المحاسبة موجودة، الوثائق مالتها موجودة، بتلاحظوا الوثائق موجودة، الشركة موجودة، كل واحد له الجد خطأ هذا صح. قال أما إذا كان السند الذي كتبه أحد أو استكتبه غير مرسوم فلا يلزم إيفاؤه ولو أقر صاحبه به ما لم يقر بأن الدين في ذمته، ككتابة سند على الحائط أو على ورق الشجر. هذا ما مألوف يعني. نعم. بيلعب هذا. خارج عن المعتاد. قيل بدون تحليف الدائن، وإن يكون أن صاحب التنقيح قال إنه يحكم للمقر له بعد تحليفه على أخذ المقر المبلغ المذكور في السند. لأنه يوجد في رد المحتار قيد كهذا. يعني حلف زيادة. نعم. على هذا. نعم. ومع ذلك فاليمين لا يكون للإثبات بل يكون أبدا للنفي. وعلى ذلك فبيان التنقيح المار ذكره لا يوافق أحكام الفقه، ولعل مقصود صاحب التنقيح بأن المدين إذا ادعى الكذب في إقراره في الكتابة يحلف على ما جاء في المادة كذا. هذا التحليل يجوز مع البينة إذا كان هناك بالتأكيد يعني. طبعا مو وحدة الدعوة على الميت. نعم. جيب سند هذا السند هذا وهذا الميت هذا هذا كتابته وهذا كذا بيعترف مدين، لكن في الحقيقة هو وفى لكن ما أخذ السند، أبقاه تركه عند الدائن نسيانا أو ما يسوي القاضي شو يسوي هذا؟ قام مو طلع من القبور طالع حليب ما هذا. يعني يا شيخ إذا أثبت الإنسان شيء لا يحلف لا يحلف لا يحلف فقط لا يحلف. نعم. مو شغلة هو عنده بينة هو عنده بينة وذاك عنده بينة فيقول للقاضي ولو أنا عندي بينة أريد أتحلفه ما يجوز. نعم. ولا هو ما يحلف إذا كان يفتدي بمال عن اليمين فما بالك في هذه الحالة يلزم باليمين وأصبح لا لا لا لا هذا يفتدي باليمين هذا حق يقول لك. نعم نعم أقصد إنه اليمين شيء عظيم يعني طبعا مع إذا عنده بينة عمر. خلاص سيدنا عمر قال لولا أن أتخذ حجة هو مجلس دعوة عليه ما الأرض أو ما إيش كذا ما اعترف صاحبه أو ما إيش كذا ما حلف يمين لو كان حلف اليمين قال نعم أنا لو حلفت لو لم أحلف أخذ منه لو لم أحلف لتخذ السنة هذه. نعم. بس قد يكون اليمين بجانب البينة يا شيخ مو دائما لا مو دائما توجد قرينة أخي القرينة هنا موجودة مع الميت أنت تدعي على رجل مات وهذا يصدرس بسندة حرره قبل أن يموت مو ولا لا يزال عند الدائن هذا قرينة وجود السند عند الدائن على أنه لم يوفيه تمام تمام لكن جائز المرجين يوفي ما يأخذه أمانة ثقة وهكذا فشلت من خلص تحلف إن كان هو صادق في دعوة يحلف ليس فيه شيء فإذا امتنع امتنع يدل على أنه غير صادق على بالقدر الذي يجوز للقاضي أن يرد دعوة هذا هو. قال أما إذا أنكر خط السند الذي أعطاه مرسوما قائلا إنه لم يكن خطي فإذا كان خطه أو خدمه مشهورا ومتعارفا بين التجار شوف مشهورا متعارفا كذا رجع اقترب من مراحات التحقيق وأثبت كون خطه أو ختمه متعارفا فلا يعتبر إنكاره ويعمل بذلك السند بدون حاجة لإثبات مضمونه ومن درجاته وليس للحاكم أن يحكم من نفسه بأن خطه وختمه مشهور ومتعارف لأن علم الحاكم ليس حجة ليس بحجة بالنسبة لأهل القدرة قيل مشهورا ومتعارفا والشهرة الحقيقية عبارة عن التواتر وقد ورد تعريفه في المادة كذا أما إذا لم يكن مشهورا متعارفا بل شهد شاهدان لأن الخط والختم هو خط وختم المدعى عليه شهد الشاهدان بأنهما شهدا تحرير السند وهو يحرره فتقبل هذه الشهادة والله هذه المسألة شهادية يعني مسألة شهادية لأنه موجود هيك عرف وهيك كذا مو شرط دائما المدين هو يكتب الدين يعني مسائل تقديرية جهادية وقد تكون القرينة قوية جدا حتى يذكرون مثلا على اعتبار القرينة لو وجد أنه شخص خارج من خربة وبيده خنجر يقطر منه الدم ولما دخلوا وجدوا شخصا مذبوحا ذبحا جديدا حديثا ما يكون أنه هو هذا القاتل لكن قد يكون مو القاتل لكن يأخذون به هذه قرينة قوية قوية مال سورة يوسف وشاهد شاهد من أليه بعض المفسرين أو الكثير والله منهم يمكن يقولون هذا كان طفل بالمهد حتى يعدوه أحد الذين تكلموا وهم أطفال سيدنا عيسى وشاهد هذا شاهد هذا الحقيقة لولا أنهم رووا فيه حديثا بسند صحيح يعني كان هناك شك في الأخذ به لماذا لأنه لو كان الذي شهد طفل مجرد نطقة ألا يعتبر هذا قرينة قوية هذا معجزة لكن القرآن الكريم ذكر شاهد من أن كان قميصه راح للقرينة قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين متمام لكن أمام الحديث والسند صحيح أن أتذكر هكذا راجع ذاك اليوم شيخنا في البخاري فتح الباري جئنا به وقرأناه هنا بالله أشوف ما كلامه بعد معنا يجب إحنا نلتزم أخي في قبول الأحاديث السنة النبوية اللي مترتب عليها أحكام شرعية والسنة النبوية يمكن بس قصص مع هذا ما اسمه بل حتى القصص أيضا عفوا كلها لازم نجعلها ما إن طريق للأخذ بها وتصديق النجس بها إلا أن نرجع للسند ما نقرأ الطريق أخي أما أنه رأسا نقول هذا مو صحيح لخلاف العقل ما في شيء هذا سد للباب وأشيل المفتاح ألقيه بالشط ما مفتوح ما رايح قبل الله اجعل أرأيته عند ذاك الكوكب كما ما شيخنا الآن في وسائل في الخط هذا الآن صارت الخطوط بالكمبيوتر بالكمبيوتر وغالبا في الشركات وكذا سند الاستلام مثل هذا مثلا أنا اليوم كنت في المستشفى الصباح هذا السند لا يمكن صدوره إلا من جهاز معين له شفرة معينة هيش قوية يعني تقريبا تقريب تقرب من المستحيل يعني هذا السند مثلا هذا ما هو من أي كمبيوتر يخرج يعني ما يمكن تزويره لأنه صادر من كمبيوتر معين بتاريخ معين بكذا وما في عليه ختم ليس عليه ختم لكن هذا وحده يعتبرونه إيش حجة كافية لأندل بهذه الكيفية بهذا الأسلوب أنه غير قابل للتزوير أو يندر يعني كان المستلم الكمبيوتر فلان وبرقم كذا يعني أشياء دقيقة لا يمكن تزويرها فهذه أبلغ يبدو أبلغ من المضاهاة إيه نعم. ما نعم شيء جديد فيه من القوة أكثر من الأول، نأخذ بالأقوى. نعم. والمسألة اجتهادية يا شيخ. ما؟ والمسألة اجتهادية. هذا المقبول. اجتهاد سائغ هذا خلاص ما أقدر. ولذلك الاجتهاد لا ينقض من مثله. نعم. هذا اجتهاد وهذا اجتهاد. نعم. هذا سائغ وهذا سائغ. نعم. لكن يترجح الأول أنه صدر من قاضي. له صفة الإلزام. نعم. قال وخط، خط يعني كلمة خط في هذه الفقرة بمعنى الخط الذي حرر بصورة ظاهرة وبعبارة الشيخ الأكمل تدل على ذلك. ذلك إذا ثبت بالشهرة والتواتر أن الخط هو خط المدين فيعمل به. كذلك المقصود من الخط ليس المصدر بل هو الاسم. ففي هذه الصورة إذا كان الخط مشهورا متعارفا فهو كاف لإثبات الدين، والحال أن كون الخط مشهورا متعارفا لا يجعل السند بعيدا عن شائبة التزوير والتصنيع. فلو الشيخ الأكمل من هو يا شيخ؟ ها؟ من الحنفية. الشيخ الأكمل ما أدري والله، من فقهاء الحنفية كما تدل عليه عبارة الشيخ الأكمل. قال فلو قيل بأن القصد من الختم هنا بمعنى المصدر أي كان مشهورا ومتعارفا بأنه ووضع وطبع ختمه، وضع وطبع ختمه الفعل يعني وليس المعنى، فيكون ذلك موافقا للمسألة الفقهية، إلا أن قصد هذا المعنى من تلك العبارة بعيد وغير مناسب للمقام. والاعتبار ليس للشيء المحرر في السند بل لنفس الأمر. فلذلك لو باع أحد داره بخمسين درهما وأخذ سندا من المشتري بأنه مدين له بعشرة دنانير من ثمن تلك الدار، وأراد المدين أن يؤدي خمسين درهما وأراد الدائن أن يأخذ عشرة دنانير حسب محتويات السند، فإذا أثبت المشتري وقوع البيع على دراهم أو نكل البائع عن حلف اليمين الذي طلبه المشتري فيؤدي المبلغ دراهما، أما إذا لم يمكنه الإثبات وحلف البائع اليمين فيؤدي المبلغ دنانير. وأما إذا لم يكن خطه ختمه مشهورا متعارفا فيستكتب ويعرض خطه على أهل الخبرة، فإذا أخبروا بأن الخطين خط شخص واحد فيؤمر ذلك الشخص أن يؤدي الدين المذكور. هل يجب لفظ الشهادة في هذا الخبر؟ قد ذكر في هذه الفقرة بأنه يجري تطبيق الخط ولكنه لم يذكر تطبيق الخاتم. والله لا بأس من الشهادة أشهد. نعم أشهد. نعم. إن هذا نعم. ولعل عدم ذكر ذلك هو لكونه إذا ثبت أن الختم ختمه لا يكون ذلك مدارا للحكم حسب ما وضحته آنفا. قيل يستكتب، فإذا امتنع عن الكتابة عند الاستكتاب فيطبق كأنه نكر عن على الخط الذي يعترف بأنه كتبه قبلا. فإذا لم يوجد خط كهذا فالظاهر أنه يجبر على الكتابة. أصبحت وسيلة وحيدة للإثبات يعني. هذا ممكن الذي كان عندهم. والحاصل أنه إذا كان السند بريئا من شائبة التزوير وشبهة التصنيع يعمل به، أما إذا كان السند حاويا للختم فقط وادعى بأنه لم يختمه وأن الختم قد وقع في يد الدائن فختم به السند، فحيث لا يكون ذلك السند بريئا من شائبة التزوير فلا يكون مدار للحكم. فإذا كان السند غير بريء من شبهة التزوير وأنكر المدين أن السند سنده كما أنه أنكر أصل الدين فيحلف المدعى عليه بطلب المدعي على أنه لم يكن مدينا وأن السند لم يكن سنده، يعني أن التحليف يجري على أمرين، الأول على عدم الدين والثاني على أن السند لم يكن سنده. فإذا نكل عن حلف اليمين على عدم الدين فيلزم بالدين سواء حلف اليمين على أن السند كان له أو لم يحلف، ما إذا حلف على عدم كونه مدينا ونكل بعد ذلك عن الحلف على أن السند لم يكن له فهل يلزم الدين؟ قد ذكر في الفقرة الأولى بأنه في صورة إقراره بأن السند سنده وإنكاره الدين لا يعتبر إنكاره، أن السند حجة بذاته. المادة الحادية عشر وستمائة بعد الألف، إذا أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوما على الوجه المبين أعلى ثم توفي يلزم ورثته بإيفائه من التركة إن كانوا معترفين بكون السند للمتوفى، وما إذا كانوا منكرين بأن ذلك السند للمتوفى فيعمل بذلك السند إذا كان خط وختم المتوفى مشهورا ومتعارفا. قال في شوف المالكية حقيقة في بعض قضاياهم يأخذون بالقرائن إلى درجة جدا كبيرة، يعني قالوا لو أن فقير مشهور بالفقر كالذي يتكفف الناس على أبواب المساجد أقام دعوة مال دين على رجل مشهور بالثراء، شو أنا شاش اسمه هذا الآن؟ هايل سعيد. هايل سعيد. هايل سعيد. أنا أقول والله مليون دينار. هو قاعد يقدس الصبح. قال ما تقبل من هذه الدعوة. هي مو مستحيلة لكن هي عادة ما ممكن مستحيلة عادة مستحيلة عقلا لكنها مستحيلة بالغ فيها الهادي رحمة الله عليهم عنده هو يعني مشهور أن الإمام مالك فقه يتمثل بالواقعية ما يأخذ يعني في مسائل نظرية لا يوقف بها نعم قال مما يحكى عنه لا أحب علما ليس تحته عمل يمكن لا أحب علما ليس تحته عمل فانظر ما يعرضك في ليلك ونهارك فاشتغل به كان يكره المسائل هي كانوا لذلك يرسلون بعض تلامذته يسألنا إياه فيصور مسألة كأنه يعني مسألته هو لقن قبل تلامذته روح بالله سأل الإمام أنت سبحان الله شيخنا الأئمة الأربعة هؤلاء الذين يعني أجمعت الأمة على إمامتهم وفقههم والتمذهب بمذاهبهم كل واحد منهم سبحان الله يكمل الآخر يعني نعم كل واحد تجده عنده ميزة في في شيء يعني لا ويعترف واحد للآخر بما عنده أخي الإمام أبو يوسف أو أبو حنيفة نفسه جادل الإمام مالك في مسألة الصاع في مسألة الصاع لا غير الصاع هذه قيل من هذا الذي أطلت وياه المدة بالكلام قال هذا رجل من العراق هو أبو حنيفة لأن عاش لو قال لك هذه الصوانة من ذهب لقام بحجته قال إذا أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوما على الوجه مبين على ثم توفي يلزم ورثته بإيفائه من التركة إذا كانوا معترفين بكون السند للمتوفى ولو أنكروا الدين انظروا المادة السابقة لأن الورثة يقومون مقام المورث ما إذا لم يكن للمتوفى تركة فلا يلزم الورثة فلا يلزم الورثة إيفاء الدين من مالهم صحيح إلا إذا تبرعوا يعني وإذا أقر بعض الورثة بذلك السند وأنكره بعضهم فيلزم المقر أن يؤدي مقدار حصته تمام وأما إذا كانوا منكرين ذلك فيعمل بالسند إذا كان خط وختم المتوفى مشهورا متعارفا أي أن يثبت أن الخط والختم وخط وختم المتوفى بالشهرة والتواتر ولا يعتبر إنكارهم أما إذا ثبت أن الختم للمتوفى بشهرة التواتر ولم يثبت الخط فالموافق لأحكام الفقه أن لا يعمل بذلك السند وإذا أقر الورثة بأن السند من المتوفى إلا أنهم أنكروا الدين فلا يعتبر إنكارهم كما هو مبين في المادة الثانية المادة الثانية عشرة وستمائة بعد الألف إذا ظهر كيس مملوء بالنقود في تركة متوف ملصق عليه بطاقة محرر فيها بخط المتوفى أن هذا الكيس مال فلان وهو عندي أمانة يأخذه ذلك الرجل من التركة ولا يحتاج إلى إثبات بوجه آخر هذا كثير ما يحصل عندنا في الأمانات يحط يعني ورقة كذا ملصوقة على هذا المال لفلان أي ألا لا يحتاج إلى إثبات آخر كالبينة لأن العادة تشهد بأن الإنسان لا يحرر عبارة كهذا على ماله لأن العادة محكمة فإذا لم يوجد في تلك البطاقة توقيع المتوفى فالظاهر أنها معتبرة العمل بالعلامة الفارقة من العادة هذا عنوان يعني من العادة أن التجار يكتبون علامات على الإجمال تدل على اسم صاحبها فهل هذه العلامات تدل على أن ذلك الحمل لصاحبه على الأحمال نعم على الأحمال مش الإجمال لا الأحمال الأحمال جمع حمل نعم فإذا كان صاحب العلامة أو وكيله واضح عن اليد على ذلك الحمل فحيث أن وضع يده دليل على الملك بلا بينة فيترك ذلك الحمل لواضع اليد ما لم يثبت خلافه أو يثبت خلافه ببينة شرعية ففي هذه الصورة لم تعتبر الكتابة فقط وإذا لم يكن أحد واضع اليد على الحمل فالأصل أن يكون الحمل لصاحب الاسم ما لم يثبت الغير بالبينة الشرعية بأن الحمل له تاريخ الإرادة السنية 13 من جماد الأولى سنة 1292 يعني هذا انتهى باب الإقرار يا شيخنا اينا خلاصة الباب فضل شيخنا هنا ذكر في المادة السابقة أن إذا توفي المدين ووجدوا سنده ولم يذكر مسألة اليمين التي ذكرتموها فمسألة اليمين في يعني ليست في مذهب الأحناف أيها المادة أي مسألة هذه؟ أنه إذا توفي يعني المدين وجاء الدائن وفي يده سند يقول للورثة هذا عند مورثكم الدين هذا. ذكرتم أنه لا يكتفى بالسند وإنما يحلف. يعني حلف بينه بأنه يجوز أن يصح الإيفاء ولكن السند يبقى عند الدائن. هذا جائز ما يقابل، لكن هذا الجواز ما نقدر نعمل به، لأن لو نعمل به ما في نستنفقه لهذا المدين من الميت. فليجب أن نضرب هذا الشك، وهو لا يضير الدائن إذا كان صادقا، لا يضير أن يحل فيحل في هذا الحال. ومثلها ما المرأة التي تدعي على زوجها الغائب أنها لم يترك لها نفقة، فإذا أفلست الزوجية وكذا داخلي فخلفها يمين على أنها لا تزال بقيده، بقيد الزوجية الآخرية. أذكر يا شيخنا في المادة لم يذكر مسألة اليمين، يعني قال مجرد أن السند يعني يكفي لبعضه. ثم هو في أنا قال له إذا أعطى أحد سند دين حال كونه هذا مبني على مبني ولو أن ترد مبني على القرينة، والقرائن بعضها كثير جدا قد يختلف فيه. لا مثل ما لو بعض اعترفوا به انتهى بعض بعض قرروا به. قالوا هذا سند والدنا وتوقيعه ما انتهى هذا ما بيكون مثله نفسه هو اذا قال هذا السند خطي وختمي لكن الدين منكره لا يعترف. تقدم انه حجه. خلاصة الباب الرابع في حق الإقرار بالكتابة. واحد، الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان. نعم، لا يعمل بالضد إذا لم يكن بريئا من شائبة التزوير وشبهة التصنيع، فإذا كان بريئا فيمكن العمل به، وعلى ذلك يعمل بمضمون السند إذا كان. لا يعمل بالضد. إيش الضد؟ ضد السند يمكن. ضد ما موجود في هذا السند. لا يعمل بالسند. لا عندي بالضد. ليش ما يترك مكروه عليه؟ أنا بنسوي شرط سنة. حتى عندنا في نوع من الناس كأنه ضال. بالسند لا يعمل بالسند. طيب ثلاثة. قال نعم. أولاً خط السند وتوقيعه بخط المدين. خط السند وتوقيعه بخط المدين. ثانياً خط السند لغير المدين وتوقيعه بخط المدين. ثالثا خط السند خط المدين ومختوما ذيله بختمه. ثلاثة لا يقبل ادعاء المدين إذا قال إن خط السند خطي ولكن الدين ليس ديني، ويلزم المدين تأدية الدين بدون أن يحلف الدائن. أربعة إذا اعترف ورثة المتوفى بسند الدين المرسوم يحصل الدين من التركة. إذا ظهر في التركة ورقة تتضمن بأن مالا يعود لآخر وأنه أمانة في يد المتوفى فلصاحبه أخذه من التركة. المفروض يكون خمسة إذا ظهر في التركة، يعني بند خاص. الكتاب الرابع عشر الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي دعا عباده إلى دار السلام. ما عندنا شيء الله يديك. احنا عندنا هو يقول نقرا عنده الفهرس فهرس برضه. احنا ليس عندنا باب جديد. لا باب جديد بس يمزح علينا يا شيخنا يمزح علينا. الحمد لله الذي دعا عباده الى دار السلام، والصلاه والسلام على من بعث للدعوه الى الانام، وعلى آله وأصحابه الناصرين لسيدنا وقرة أعيننا محمد عليه الصلاة والسلام. الكتاب الرابع عشر في حق الدعوة، ويشتمل على مقدمة وبابين. الدعوة اسم مصدر، ومصدره الادعاء من باب اسم مصدره الادعاء. الدعوة اسم نعم، ومصدره الادعاء من باب الافتعال، وثلاثيه دعوة. ومصدره الادعاء من باب لا عندكم هكذا مصدره الادعاء ثم الادعاء والادعاء ممكن. لكن ايضا مستقيم والادعاء من باب الافتعال وثلاثيه دعاء. يقال ادعيت اي طلبت الشيء الفلاني لنفسي. بما ان الف الدعوى للتانيث فلا تقبل التنوين، وجمعه دعاوى بفتح الواو وكسرها دعاوى ودعاوي. مثل فتاوى وفتاوي. نعم. وقد قال بعضهم إن قراءتها بالكسر أولى دعاوي. قال آخرون قراءتها بالفتح أو الكسر سيان. صحيح. واسم فاعله مدع، واسم مفعوله مدعى عليه. فعلى هذا التقدير إذا ادعى زيد مالا من عمرو فزيد مدع وعمرو مدعى عليه، والمال مدعى به أو مدعى. قدمة لبيان بعض الاصطلاحات هي المتعلقة بالدعوة. أول مرة أسمع ال هنا في الدعوة للتأنيث، قريب يعني. قال يلزم في الدعوة علم سبعة أشياء، وهي مشروعية الدعوة وتعريفها وتقسيمها وركنها وشرطها وحكمها وسببها. ظاهر الألف واللام بدل التاء. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ألف واللام قد تقوم مدامها. مشروعية الدعوة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. تعريف الدعوة وتقسيمها يبين بالمادة الآتية. عفوا، مثل جوله صلى الله عليه وسلم أي مسو مسو أرمد أي مسه الألف واللام بدل التاء. لا ولا أنا فاعل معه بس بدل الفني. لا بدل التاء مسه. نعم، ركن الدعوة إذا كان المدعي أصيلا. إيش عندكم؟ أن يضيف الحق إلى نفسه. إيه؟ في شيء أن ولا أي؟ إن كان معنا أي يمكن بأن، كن بأن يضيف الحق إلى نفسه. وإذا كان وكيلا أوليا أو متوليا أن يضيف إلى من يقوم مقامه، لأن ركن الشيء ما يقوم بالشيء، والدعوة إنما تقوم بإضافة المدعي إلى نفسه، فكان ركنا، كقولي يا ذا المال لي، أو لموكل فلان، أو للصغير فلان، أو للمجنون فلان، أو للمعتوه فلان الذي أنا وليه ووصيه، أو للوقف الفلاني، أو أن لي في ذمة فلان كذا درهما، أو إني أديت ديني لفلان، أو إن فلانا أبرأني من حقي. شرط الدعوة يبين في الفصل الأول من الباب الأول الذي يبتدئ من المادة كذا. حكم الدعوة وجوب الجواب على المدعى عليه. على المدعي، على المدعي. كيف المدعى عليه شيخ؟ وجوب الجواب، يعني يجب على المدعى عليه الجواب، يجيب عنها المدعى عليه، يجيب على الدعوة. نعم. أما إما بالإقرار، إما بالإقرار أو الإنكار. فإذا أقر نعم حكم الدعوة ده يقول. نعم، شنو حكم الدعوة؟ وجوب الجواب. هذا أحد معنيين بالدعوة. الحكم، العفو، الحكم أما يأتي بالمشروعية. حكم البيع شنو؟ الحل. نعم. الحل حكم هذا المعنى الأول. أو الآثار. حكم البيع هو إيش؟ تملك المشتري للمبيع بعد دفع الثمن. نعم. هذا أثر. فأثر العقد هو الحكم ماله. نعم. أما بدون بيان الأثر مشروعيته يجوز أو ما يجوز، أحل الله البيع وحرم الربا. نعم. قال وجوب الحكم الدعوة وجوب الجواب على المدعى عليه بمع. إما بالإقرار أو الإنكار. فإذا أقر يثبت المدعى ويلزمه ضمانها. خامسا، إذا ظفر الدائن بمال المدين الذي هو من جنس مطلوبه فله أخذه بلا رضاء المدين، يكون الاثنان ذهبا أو يكون فضة. أما إذا كان، هذه مسألة الظفر يا شيخنا. أي نعم، ما تابعه. نعم. أما إذا كان مختلفين كأن يكون الدين مثلا فضة والمال الذي ظفر به ذهبا، فعند أبي بكر الرازي والإمام الشافعي أن له أخذ مقدار قيمة دينه. بتعبير آخر يجوز أخذ الدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير، سواء كان المدين مقرا أو كان منكرا، وسواء كان عند الدائن بينة أو لم يكن عنده بينة. انظر شيخ في المادة كذا. ولاحظ شيخنا أن الشارح الملا علي حيدر ليذكر مذهب الشافعي في أماطن المواطن ليكون مذهب الشافعي قوي، يعني كأنه بذكره مذهب الشافعي يميل إليه. جائز. ها؟ جائز. ملاحظ هذا يعني من خلال شرحه. يمكن. قال ولم أرى حكم ما إذا لم يتوصل إليه إلا بكسر الباب ونقب الجدار، وينبغي له وينبغي أن له ذلك حيث لا يمكنه إلا بأخذ القاضي. سادسا يعني مو هذا إذا يأخذه بالرضا مو بالقوة المسألة لازم يبيعكم قاضي. نعم فيقول ماكو هذا يروح يكسر الباب والله أن يطلب. لا يكسر الباب الخزانة حق المدينة حيث لا لم يرى لكن محاكمه نفسه. أيوه. ينبغي له ينبغي أن له ذلك حيث لا يمكنه إلا لا وينبغي أما يأخذ بدون شجار ولدون هذا رأسا يعرف يأخذ أو يعرف ثقة ذاك صاحبه. سادسا إذا أخذ أجنبي مالا من مدين من مدين أحد ولا آخر من مدين أحد من جنس دينه بقصد إيفاء دائنه وإعطاء للدائن وإعطائه يمكن وأعطاه عندكم هكذا وأعطاه للدائن يستقيم الله وأعطاه للدائن فهو جائز عند بعض الفقهاء ويكون معينا للدائن. أخ محمد إذا هنا نقف باقي سطرين شيخنا نكمل السطرين. أما الحقوق التي ليس له الاستحصال عليها بالذات فهي أولا إذا كان الحق حق قذف فليس لصاحبه استيفاءه بنفسه بل يستوفيه بحكم القاضي لأن الغالب في ذلك الحق هو حق الله عز وجل فيستوفي هذا الحق بطلب المقذوف من طرف القاضي المأمور بإقامة الحد. ثانيا إذا كان الحق حق تعزير كان الحق حق ضرب فليس لصاحب الحق استيفاءه بذاته. مثلا لو ضرب أحد آخر وضرب المضروب الضارب مقابلة فيعزر كلاهما إلا أنه يبدأ بتعزير وتأديب البادئ منهما بالضرب لأنه أظلم ويجب التعزير على من بدأ بالاعتداء. طيب شيخ أنا في سؤالنا إذا أنا أسأل الحقوق التي يحق لصاحبها الحق الاستيفاء على بالذات مسألة القصاص يعني يمكن بدون القضاء؟ لا لا لا لا لا لا يجوز لا يجوز لكن لو استوفى حقه لو استوفى حقه قبل أن يصدر القاضي حكمه كما لو واحد قتل قاتل أذيه فإنه لا يقتص منه وإنما يعذب لأنه افتات على سرقة القاضي. واحد من عنده لكن اشكالت عليه العباره هنا قال اذا كان حق بصفه فهو يجب ان يقتص بالسيف سواء حكم روحيه او لم يحكم فيه فيه الاله يعني بقدر المساله انا سالت البدايه انا ما شيء نعم.